إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. الليلة نسهر مع كاتبة وشاعرة ومؤرخة مصرية سفيرة نوايا حسنة وسعادة بالإمارات لفنانة هويدا عطا. هي فنانة مصرية تقيم ما بين مصر والإمارات، صحفية في العديد من المجلات والصحف المصرية والإماراتية، شاركت بالطبع في تأسيس بعض المجلات الإماراتية وحصلت على جوائز. الحقيقة سيرة متميزة. نرحب بيكي في الأول. أهلا وسهلا بيكي. أهلا بحضرتك أستاذة منى. أهلا بالإذاعة السرية العريقة، أول إذاعة في الوطن العربي الذي نفتخر بها جميعا. أهلا بيكم برنامجك الكريم. حضرتك دخلتي في مجالات متعددة، أول مجال بدأت تظهر عندك موهبة فيه الرسم. الرسم ده كان البداية من الصغر؟ ده في السن صغير جدا، يمكن 10 سنين، كان أجمل وأمتع حصة لي بحضرها الرسم، فكنت أستمتع بها جدا، والتعبير والموسيقى برضو والنصوص. درست موسيقى؟ للأسف كان حلمي أتعلم العود، بالذات بحشقه، يعني أول آلة دي بحبها كتير، يمكن من بعدها الناي الكمانجة، لكن كان خلاص ابن خالتي الأستاذ طبعا العازف الكبير نصير شمة كلفني يعلمني العزف أحمد شمة، لكن ظروف حالي دون ذلك. أنتوا على علاقة؟ كنتوا تعرفوه من زمان؟ طبعا أستاذ نصير شمة، أنا كصحفية أجريت معاه حوار غير عادي. في مجلة إيه؟ مجلة إماراتية. ومن وقتها حبيت إن أنت تتعلمي؟ قلت له بحب العلو لأحمد ابن خاله ونعلمها، وكان افتتحوا هناك بيت العود في أبو ظبي، فأنا حضرت افتتاح، باتت صداقة ومعرفة، لكن للأسف ما تمتش الحكاية دي، لكن ما زلت أحتفظ بالعود في بيتي. الكاتبة والشاعرة هويدا عطا، الجذور من أين؟ الصعيد. من الصعيد؟ الصعيد. أيوة. من فين في الصعيد؟ سوهاج، جرجة. كيرجة طبعا مدينة القصور كما أطلقوا عليها، وهناك حيث معبد إيزيس وأوزيريس مدفونة في معبد أبيدوس، العربة المدفونة في مدينة المليانة. كيرجة دي منبع رأس الملك مينا موحد القطرين، كانت خامس ولاية عثمانية، كان منها فيها الحكم للجنوب كله. بعد كده البندار، قرية البندار، وينتمي اسمها إلى بن الدار لشدة كرم أهلها. هو واضح ان المؤرخة عندك هي اللي بتتحدث حاليا. انا اعشق التاريخ والبحث فيه، والبحث في المكان والزمان متعة عندي حينما يعني اتواجد بين اي مكان اثري قديم، لذلك بالنسبة لي يتدفق نهر من الابداع والكتابة في هذه الاماكن. حضرتك لك مؤلفات تاريخية، وصدر كتاب تاريخي عابر الربع الخالي. ده كتاب، اهم كتاب تاريخي في دولة الإمارات. كان لي الحظ أني يعني سبحان الله أني أقوم بهذا الكتاب أو بإعداده أو تأليفه، هي حظ والله من ربنا طبعا، توفيق من عنده، دعاء الوالدين كما أقول دائما. هذا الكتاب يحوي على أهم اكتشاف أسرار صحراء خطيرة في العالم، صحراء الربع الخراب نتيجة لأن كان كلها خراب. ليه؟ كان أي إنسان يعدي فيها أو دواب أو سيارة تغرق فيها، لازم الناس تموت جواها. يعني زي مثلث برمودا بالزبط. هو بالزبط. منطقة فيها سر، هي أكبر صحراء في العالم وأخطرها. فمن حوالي 100 سنة ملكة بريطانيا بعتت ملكة إليزابيث الرحالة الشهير ويلفرد سيسيجر الملقب بمبارك بلندن في الخليج نتيجة صعوبة نطق اسمه، بعتته لاكتشاف الدول العربية وكده، والصحاري هو كان يحب يعني الاكتشاف. فاكتشف الربع الأخطر صحراء دي ومعه مين؟ 4 من الإمارات من قبيلة الرواشد. الأربعة دول استطاعوا مع هذا في رفقة الرحالة أن يكتشفوا ويحددوا أخطر بقعة صحراوية في العالم. ومن ساعتها والحمد لله الأخطار طبعا انتهت تماما، الأرواح اللي كانت تغرق في هذه الرمال. استطاعوا هذا المجد التاريخي أن الرحالة الإنجليزي يدونوا في كتابه الرمال العربي أكثر من 70 سنة أو 80 سنة. أنا جيت بقى لكن لم يذكر دورهم الحقيقي أو دورهم الخطير في هذه الرحلة، في إنجاح هذه الرحلة. فأنا لما قالوا أن في 4 طلعوا معاه لما توفى هذا الرحالة، أنا عدت أبحث عنهم لشهور عديدة في الإمارات. الحمد لله وفقت أن أجدهم في أماكن متفرقة، بعضهم يسكن مدينة العين، بعضهم يسكن صحراء الوسبة النهضة، يعني في أماكن بعيدة عن بعض. عملت معهم لقاءات، أخذت الأول مرة حصلت على أسرار الرحلة من لسانهم هم. ده توثيق لدورهم الحقيقي التاريخي. الحمد لله يعني استطعت أن أظهر تاريخهم للعالم كله، وفي النهاية خرج كتاب عبير الربع الخالي الذي يحوي أسرار هذه الرحلة لأول مرة على لسان الأدلاء أو الرفقاء. حضرتك من صعيد مصر إلى الإمارات، كيف جاءت هذه النقلة؟ يعني إيه السبب في الاتجاه لهذا البلد الشقيق؟ يعني هقولك كان بسبب عمل زوجي هناك يعني. طب خلينا نتعرف على الأسرة. والله الأسرة الأسرة مش كبيرة، أنا زوجي بس ما عنديش أولاد. زوج حضرتك بيعمل إيه؟ مستشار قانوني، إحدى المؤسسات الهامة هناك. والأسرة الأب والأم والأخوات؟ طبعا والدي رجل عسكري طول عمره، ويمكن كان بيعمل في الصعيد؟ لا كل مصر تقريبا. تنقلت معي؟ كتير حتى العريش عشنا فيها. والله كل ما يروح يعني مكان في الجيش بنروح مع اسكندرية، العريش، السويس، كتير المدن. كان الاستقرار الأخير بالصعيد اللي هو احنا منه أصلا، بس عشنا كتير هنا في وجه بحري. كان آخر حاجة جات له اللي هو مرسى مطروح، بس أنا رفضت يعني، قلت أصحابي خلاص كونت شوية أصحاب في القاهرة. لا في الصعيد، في الصعيد الآخر يعني. استقرينا هناك، أمي امرأة سيدة جميلة جدا، يقولون عليها كانت ملكة كمال، صوتها جميل جدا، غنائي خالي برضه. يعني كان ممكن لو في قاعدة أسرية ممكن تدندن صوتها، وأنا يمكن خدت منها. كانت بتحب تغني لمين؟ هدى سلطان، أم كلثوم، كارم محمود، فاكرة بيها بعض الأغاني. زي إيه؟ برضه أغنية سماح يعني، كانت دايما تقول سماح بسماح يا أهل السماح. يعني يمكن أنا برضه خدت منها الموهبة دي شوية. سماح يا أهل السماح، لوم الهوى جارح. سماح يا أهل السماح، لوم الهوى جارح. أصل السماح طبع الملاح، يا بخت من سامح. سماح. أصلا دراسة حضرتك إيه؟ صحافة. درستي صحافة في جامعة أسيوط، هي جامعة أسيوط كلية سواق، يعني الجامعة الأصل أسيوط كلية الأداب قسم الصحافة سواق. اتخرج منها أسماء لمعة كتير، لأنه كان في الوقت ده القسم الوحيد على مستوى الجمهورية اللي فيها. زي مين من أشهرهم؟ محمد عبد الحافظ كان رئيس تحرير آخر ساعة، عطا عبد العال، محمد مرتضى، أشرف مفيد، أشرف عبد الشافي، سيد محمود. يعني أسماء صنع حميد. لا أسماء كتير اسم في مجال الصحافة كتير. رؤساء تحرير. اشتغلتي في الصحافة في الصعيد في بداياتك؟ ده أول كان حاجة أنا خبر بنتدرب على كبار أساتذة الصحافة. يا أساتذة كبار جونا هناك، يعني صراحة كانت الجامعة دي غنية جدا، كانوا بيكونوا أساتذة زائرين. أيوة مستوى كبير وشعراء كبار، دكتور عبد الله نصار وعبد الوهاب الله يرحمه كحيل، أسماء كبيرة كانت، وكانت دايما حفلات وبيجي فيها محمد منير وعمر فتحي الله يرحمه عمر فتحي. تعرفي أول حاجة حوار لي كان في الجامعة أيام ما بدرس مع الراحل العظيم ذات الصوت الرخيم الذي لا يكرر شعر فاروق شوشة، وودحته على المحطة بالورد، والقصة كانت دي كان أول حوار وأنا لسه صغنونة أولى جامعة. مين تاني كان أول خبر صحفي بنتمرن فيه على مجلة كده كان عن أبشع جريمة قتل في القرن. يعني بدايتك في الصحافة كانت في الحوادث الغلم. على فكرة أنا يعني بيسموني إزاي فنانة وإزاي تتجهي للعمل في قسم الحوادث؟ ما هو بيمرنونا نعمل ليه. على فكرة طبعا في الإمارات كتير أنا اكتشفت أشياء كثيرة وحققت كتير في حوادث، وسموني ملكة التحيات والحوارات في الإمارات. يعني من شدة أن أنا ناقشت قضايا هامة بسبب قضايا كتير ناقشتها طلع قانونين. قوانين خاصة بإيه؟ بالمرور، وقوانين خاصة بالعباية النسائية الإماراتية التي كانت ترتديها النساء الأجنبيات. ساعدت أكثر من 100 شخصية إنسانية تعاني البؤس والفقر والمرض والإعاقة، كتبت عنه بشكل تراجيدي، ساعدتهم ناس كتيرة على مستوى ملوك وشيوخ وأمراء، تناولوا الحالات بتاعتي يقروها في المجلات ويبعتوا من عندهم الديوان ناس تاخد الحالات وتساعدها. يعني إذا قلنا إن بدايات الموهبة اللي ظهرت عندك كان الرسم، ثم بعد ذلك دخلتي لدراسة الصحافة وحبيتي مهنة الصحافة. أعشقها عشقا جما يعني بصراحة، وأحب أخذ الأفكار من دماغي، ما أحبش حد يفرض علي فكرة رئيس تحرير ولا مدير، لا أحب أشوف إيه حاصل في المجتمع بعيني وأعالجه وأناقشه. وأشوف كتير اكتشفت شخصيات غرائبية. زي ايه؟ غرائبية. اتذكر في الشارقة واحد لابس كيبوي كده شبه الضيف احمد الممثل بتاع مصر بالظبط، وعايش على القمامة، ودي قصة مثيرة كان في اليمن وجاء على كتبت عنها. خدتها تلفزيون الشارقة، استضافوا هذا الشخص، بيسموني دايما صاحبة اكتشاف الشخصيات المثيرة للجدل. يعني دايما يقولوا بتجيب منين الناس دي، دايما النماذج دي بتحصلي عليها ازاي، والتحيات بتاعتك بتعمليها ازاي، العين الفنية اللي عند حضرتك. كان اختلاط ما بين الفن وبالإنسانية الشديدة وبين كنت بتحبي النوعية دي من الموضوعات. ما احبش اكرر نفسي. دايما احب اكون متفردة في صحافتي، ما احبش التكرار. هل عملتي معارض فنية تشكيلية بالرسم ولا معارض صور فوتوغرافية فقط؟ معظمها الله يرحمه عبد الحليم طه، الله يرحمه هذا الرجل الجميل رائد الكاريكاتير بالتعليق العامي، دايما يرسم كاريكاتير وعلق تعليق عامي شعري، فشاف صوري ورسم قال لي لا كان على طول يعمل معارض ياخد مني صور. شاركت الثلاث لوحات تحت اسم سيدة الشمس في بنال القاهرة الدولي الثالث للفنون. جاء نويل كوري رئيس صالون الخريف الفرنسي في فرنسا، وقف قدام اللوحات، عمري ما انسى لما قال ده التصوير أشبه بالرسم، وبعدين حالة خاصة من الفلسفة والصوفية، يعني مش تصوير عادي. وده هو الحقيقة حضرتك قدمتي مجموعة من المعارض. كان أول يمكن معرض كاريكاتيري متكامل لفن السلوات. مؤسسة الثقافية استضافنا الأول مرة في الوطن العربي أو في العالم معرض كامل كاريكاتيري من فن القس واللزق السلوات، وافتتحه الفنان العالمي الباجوري لرائد الفن السلوات أحمد زعبل. اتعلمتي فين هذه الفنون؟ يعني دراستك كانت صحافة، كنت في بداياتك غوية الرسم، لكن أثقلت هذه المواهب سواء في الشعر أو في الرسم إزاي؟ والله من عند الله بصراحة. أقول لك حاجة، يعني كتير يقولوا لي ما تروح تدرسي، ما تروح تاخدي دورات، ما أعرفش، ما ليش بالبلدي تقل على الحاجات دي. يمكن الموسيقى اللي كنت نفسي جامد جدا جدا أنا بحس بيها قوي إن أدرسها، لكن رسم من عندي. أنا في ابتدائي برسم في سن صغير جدا لقيت المدرس بيقول لي لوحده كده وصغيره مش فاهمه حاجه برسم قاضيه، قطع الورقه من كراسه ودخلها مسابقه. اللي ايه ده بتقول انت رسم ده؟ ده واضح ان الموهبه يعني قويه جدا. وتخيلي برضو في سن بعدها بشويه اكتب فلسفه غير عاديه، اتامل السماء، تاملات، ابص في السماء كتير، احب ابص واكتب. وسن صغير في اعداديه، انا ده شوف سن كام يا ابتدائيه، واكتب فلسفه. اخويا يقول لي بعد، يقول لي لا انت سارقه الحاجات دي، مش مستحيل السن ده يكتب ده. حاجات حكم انا نفسي الاقي الاجنده سودة كده بطور عليها، مش عارفه راحت فين. لكي 5 دواوين في الشعر النثري والعامي. 2 عاميه و3 نثريه. الطرف الآخر من العتمة، حرير الحزن. أيوة. وآه يا غلبي مخبي قلبه في حنينه، شغف الروح فضفضة، شغف الروح. شغف الروح. الحقيقة يعني الأسماء مميزة. نسمع مقطوعة شعرية ولو صغيرة يعني لها كده صدى في داخلك. في قصيدة بتوصف، هي صعبة شوية حزينة، بتوصف لحظة وفاة والدتي التي كانت تظل حتى تصلي الفجر قبل أن تنام. ففي هناك قصيدة اسمها شاجية الحكاية، أمي كانت تربطني بها علاقة روحانية غير عادية، حتى أنني تصوير لحظة غروب الشمس لشدة ارتباطي بها بعد رحيلها، وكأني أرى أمي في هذه اللحظة. أقول لها: هل سمعت الأذان؟ هل صليت الفجر؟ كم من الوقت تألمت وأسلمت لربك الوجه؟ من منا تذكرت أكثر؟ من منا ناديتيه بشوق؟ من منا ترأت صورته واستجديت صوته فبكيت بلا صوت؟ وكيف دانت خاتمتك واستقبلت برقتك الموت؟ هل كان مفجعا مؤلما وبالصبر كعادتك تحملت ما لا يطيقه الصبر حينما لمس فيك الضعف فأرخى ستائره بلا مكر؟ صفي قولي احكي كما تعودتك يا شاجية الحكي، أبدا أبدا لا تسكن الغياب البعيد البعيد وتهبين سردك للموت. يعني رحمة الله عليها، واضح أنها كانت شخصية مؤثرة جدا في مشوارك وفي حياتك. كتير كتير. إخواتك وأخواتك كان فيهم حد ظهرت عنده الموهبة الفنية زي ما ظهرت عندك؟ والد الله يرحمه كان بيرسم، بس ما حدش اهتم بيه، ورجل عسكري. عادة يعني العسكريين بينظلموا في هذه الحتة جزئية الموهبة، فما حدش اهتم بيه، بس كان كل فترة قد جنبه علي رسل ايه ده ما صدقش. وانا ما خدتش بالي. يعني ورثت هذه الموهبة من والدي. اما الصوت الحلو من امي، وحكاءة بصوت جميل بطريقة كأنها درسة دكتوراه، لا تمل الاستماع اليها. دي لو ست كانت كملت تعليمها واخدة بس شهادة ابتدائية كان زمانها والله من أعظم الروائيين. تنمق الكلام ورا بعضه حتى في الحديث العادي بتاعه. أما أخواتي والله عندي أخويا الكبير مدحت بيكتب حلو، يعني بيكتب مقالة حلوة، ومستشار وزير الإسكان. أختي الكبيرة سهير وكيلة وزارة التربية والتعليم، نشطة حاليا اجتماعية وسياسية، بتكتب حلو. بس موهبة الشعر والكتابة دي لا طبعا. هي واضح ان موهبة الشعر والكتابة والرسم، يعني حضرتك اخدتي هذه الموهبة من الاب والام، ويعني اكتر واحدة تميزتي في وسط الاخوة والاخوات. الحمد لله. الحمد فضل من الله والله. تزوجتي في سن قد ايه؟ حاجة وعشرين. وسافرتي من وقتها في الإمارات؟ بعدها بسنتين كده سافرنا. ولم تتوقفي عن العمل هناك؟ لا، على طول. أنا من مؤسسين بعض المجلات هناك. أول مجلة سياحية، مجلة مهمة فنية، أنا من مؤسسينها. هو حضرتك كمان أول سيدة يعني بيطلق اسمها على جائزة بدولة أوروبية لها صالون ثقافي، زائد أنك صاحبة جائزة أدبية باسمها، يعني أيضا هذا شيء مميز. إزاي النقلة جت لفرنسا لكي تصبحي صاحبة هذا الامتياز؟ الحمد لله فضل من ربنا والله. يعني قابلت صدفة ناس أو رشحوني نتيجة أعمالي في الإمارات اللي سمعوا عنها الهامة، واللي بعضها ظهر أرني قوانين أو الكتاب الربع الخالي، ده كتاب هام جدا دخل موسوعة جينيس من أهم 100 كتاب في العالم، تصدر موقع بافتري، كتير كتبوا عنه الصراحة تلفزيونات وجرائد أوروبية وعربية. نتيجة لكده قابلت المسؤولين في صالون الخريف الفرنسي في الشانزليزيه، فاختاروني أعمل جائزة باسمي هناك، سلمتها ليرحمه عبقر السينما نور الشريف وسط 17,000 فنان من جميع دول العالم، فنان تشكيل. صالون ده خاص بتاع بيكاسو، أساسا كان آخر حد رئيس شرفي ليه مونيه، آخر عاشقات بيكاسو، ولي الحظ أن أقابلها طبعا. فأطلقت الجائزة دي على اسمي وديناها لحد عربي، فالأجانب قالوا إحنا كمان إحنا عايزينها. انطباعاتك ايه عن الفنان نور الشريف من خلال الاحتكاك معاه؟ الفنان نور الشريف يعني انطباعاتك ايه عن الفنان نور الشريف؟ رائع وجميل ومثقف جدا وانسان، وانا اقتربت منه طبعا جدا، كنا مقيمين هناك في السفارة المصرية في باريس يعني. وطبعا ما نسيتش طبعا المهنة بتاعت الصحفية، عملت له لقاء جميل جدا يمكن لم ينشر حتى الان. سلموني كمان جائزة الصالون، يعني أنا قدمت جائزة باسمي وسلموني جائزة الصالون، فبرضو كان ده تقدير منهم ليا. وألقيت كلمة مرة نور الشريف مجاش، أنا خدت مكانه، بس هي بين حشود أوروبية كتيرة ومعجب بصورتي اللي ليها صورة كده معروفة لابسة زي الخليج، فكل يقف قدام الصورة عاملينها كبيرة باللوحات، فكانت حاجة جميلة جدا. أنا مصرية مية الكاتبة والشاعرة والمؤرخة المصرية هويدا عطا، لك كتب سيرة ذاتية، أيام الفيروز، حكاية حب مصرية إماراتية، أيام لطيفة، وأيضا لك كتابين شرفة الياسمين وزهر الرمان. يعني لم يقتصر الكتابات على الكتابات التاريخية، ولم تقتصر على دواوين الشعر، ولكن لك في خط آخر. السيرة الذاتية دي التاريخية كانت لي طبعا أيام لطيفة كندية في الإمارات وأيام الفيروز، قصة حب مصرية إماراتية دي خطيرة. هذا الكتاب أنا كتبته بروحي زي ما بقولهم، هذا الرجل أحسست أنه في تقارب رغم أنه هو متوفي، بس قابلت أسرته جمع الفيروز أهم شعراء الإمارات. دي سيرة تاريخية ذاتية عبر الربع الخالي، لكن الكتابات النقدية في المقالات زهر الرمان وشرفة الياسمين فعلا هي فيها مقالات كتير عن سيرتي أنا الذاتية، فعلا عن السيرة الذاتية الخاصة بي. وفي بروفيت موت كمان، بروفيت موت دي الرواية، بروفيت موت ده اسم يعني قاسي جدا. والله كنت هقول الأول، بس ليا شاعر صديق قال لي خليها كده أفضل، كنت هقول وعدت من الموت 25 مرة. السبب في هذه التسمية، وكنت عايزة تقولي ايه من خلال هذا النامج ده؟ مش عارفة ليه بيكشف الأسرار كلها. أقسم بالله الأول مرة يعني أنا كتير عملت في الإذاعة المصرية والتلفزيونات كتير، بس لأول مرة النهاردة هو كرسي الاحتراف ده ولا ايه؟ حاجة زي كده. أنا بترك الميكروفون للضيف ليسترسل، أنا مجرد يعني أفتح الباب. أنت فاتحة الأسرار. لا والله ما شاء الله عليك يا أستاذة منى. السبب في هذا الكتاب بروفة الموت هو أنا يعني عايز أقول إن أنا بخبي، بس شكلي مش أخبي، وفي سيرة ذاتية كتير مني عندي. كنت عايزة توصلي رسالة إيه من خلالها؟ والله الأمل في الله وفي الحياة وفي الناس اللي بتحبك كبير، وهو اللي بخلينا نقف على رجلينا من جديد. هكشف لك أكتر، فعلا الشخصية دي تعرضت صاحبة بروفة موت لأكتر من مرة للموت بشكل حقيقي جدا يعني، لكن سبحان الله ربنا نجيها ويحييها من جديد وتقف من جديد، وربما يكون هو الدافع والحافز للعودة والإبداع والنجاح والتميز ربما. الكاتبة والشاعرة والمؤرخة المصرية الأستاذة هويدا عطا، غنى لك كبار المطربين يعني مدحت صالح، لطفي بوشناق، خالد علي، علي شبانة، لك أغاني بيتم تداولها، كتبت كلماتها. أيوة والله من فترة ما ركزتش فيها، بس مدحت صالح طلب مني أكتب أغنية خليجية كان في أبو ظبي قابلته، كتبتها ساكني، وبرضو ساكني حلو قوي الاسم، ساكني، يقولون عنك ما يقولون، يا يخافون ويصحون ولا ينامون، مش فاكرة بس كلمتها كده موجودة نشر عنها. وبرضو لطفي بشناق سمعني بقول في إحدى الندوات حكاية قرش بالعمية من وهي غلبي، أعتقد عجبتي جدا، رايح جاي تقابلنا بيقول في حكاية قرش وفحفظها حكاية قرش، قرش وعلى قرش وبنحوش وهمومنا علينا بتكوش، تاخدنا من صحن عسل ترمينا في صحن بصل وبرضو بنحوش، ضحتان واكلاها ولع غير القرش ما بتوع، ودنسور بتطير وبتلملم الوقعة. أما الغلابة القرش بقهم بقلاوة يغنوله غناوة ويدوله شماية في ليلة عتماية ووظايف على الداهية، القرش مش قضية وعجبي سمعها قال لي كمان اكتبي لي الحداد، هو كان واخد موضوع المهن كلها، فكمان قال لي اكتبي لي أغنية عن الحداد، أنا الحداد طبعا بس مش حافظاها. للأسف إن هذه الأغاني غير متاحة أو منتشرة رغم إن كلماتها جميلة جدا. نفسي يا حبيبتي. وبرضو علي شبان غنى لي كم حاجة، ده أنا في ناس مش فاكرة اسمها والله، في أكتر من مرة. وفي الفترة الأخيرة لما عملت مؤسسة ثقافية الخيرية غنولي نورك نوري شوف بعيون الجبالي، هي اللي ساعدتك سر وجودي ورضاك عني أغلى طموحي. نورك نوري شوف بعيوني يا اللي ساعدتك سر وجودي ورضاك عني أغلى طموحي، نورك نوري شوف بعيوني اللي ساعدتك سر وجودي ورضاك عني أغلى طموحي، أنا صديقك وقت الضيق أنا دليلك الطريق، أنا صديقك وقت الضيق أنا دليلك الطريق، اوعى تخاف اوعى تجري لا أنا بحبك من جوا قلبي. هو حضرتك كنت صاحبة مبادرات وطنية وإنسانية هامة، يعني من ضمنها قلبي معاك، نورك نوري زي ما حضرتك قلتي، شوف بعيوني دي كانت لرعاية المكفوفين، يعني ليكي بصمات خاصة. الحمد لله وصلوني الصحابة قبل المؤسسة بكتير، يمكن قبلها بأربع سنين في 2016 فأطلقت حملة نورك نوري شوف بعيوني رعاية أصحاب البصيرة، يعني الحمد لله اهتممت بيهم وكتبت لهم أغنية خاصة تدعو إلى الاهتمام الناس بيهم والوقوف معاهم، واللي نفسنا كانت تتحقق أن الناس تهتم بيها وتمدلها إيد العون، يعني كنا نفسنا نحقق آليات خاصة يبقى لهم رقم مختصر يتصلوا عليه في أي وقت محتاجين. ده في مصر هنا؟ هنا في ناس بتقع، في ناس بتتعب، في ناس عايشة لوحدها مش حدش معاها، كله بجهود ذاتية بنعمل اللي بنقدر عليه، مساعدات مالية ملابس شتوية صيفية ده اللي بنعمل، نحتفل بيهم كل شوية. الحمد لله يقدر. كتبت لهم أغنية نورك نوري وجبنا فرقة كاملة من أصحاب البصيرة غنتها والجبال معاهم، فكان احتفاليات غير عادية. أتمنى من خلال برنامجك يا رب كده الناس تهتم بيها الحملة دي. أتمنى. الكاتبة والشاعرة والمؤرخة المصرية الأستاذة هويدة عطا، إيه اللي بتتمني تحققيه النهاردة؟ يعني اتخذتي خطوات في مجالات عديدة وفي فروع للفن مختلفة، نفسك تعملي إيه النهاردة؟ والله نفسي حملة نورك نوري توصل للمسؤولين يهتموا بيها، يهتموا بالفئة المهمشة دي وياخدوا يعني ساعدونا، الصراحة تعبنا جدا لوحدينا. في الفن طبعا نفسي تلاقى موضوع معرضي الأول في التصوير والفوتوغرافي، الحمد لله وفضل الله ودعاء الوالدين لقيت اهتمام غير عادي وحضور غير عادي ومن كبار فنانين مصر يقولوا رائع رائع هايل ممتاز، أنا مش مصدقة من شدة الفرحة، فده هيبقى بإذن الله انطلاقة. المعرض كان بعنوان بين جماليات شمس مصر والإمارات، إن شاء الله يبقى مجموعة من الشموس كلها نعملها بإذن الله معارض. أتمنى أن معرض شمس مصر والإمارات أن تهتم بالإمارات وينتقل إلى هناك إن شاء الله من المسؤولين، زي ما أقمتي في مصر تقيمي لأن الحوالي أقول الدولة الشقيقة الإمارات. أتمنى ذلك أن يقام على أرضه شمس الإمارات تبقى على أرضها. اهتمام كبير الخطوة دي هتخليني أرجع أرسم من جديد، لأن كان كل اهتمامي أنا منصب على الشعر والصحافة، لأني سخرت ألم الأدبي الكتابة الصحفية عن الحالات اللي كانت تصعب عليا جدا علشان أخلي الناس تهتم بيهم، وده حصل بس استنزف الإبداع عندي شوية، ما بقاش إبداع خاص لا إبداع عام، أنا حبيت أسخره أخدم هذه الفئة اللي تعبانة والفقيرة، فيا رب أخرج كتبي عنده كتب كتير هامة جدا إنها تخرج للنور. يعني الحقيقة احنا بنتمنى لك كل التوفيق، وإن شاء الله تستطيع تحقيق هذه الخطوط والأمنيات اللي تتمنيها. وإحنا سعدنا جدا بالحوار والتعرف على الخطوط المتقطعة في مسيرتك وحياتك. كل الشكر للكاتبة والشاعرة والمؤرخة المصرية الأستاذة هويدا عطا. شكرا. أشكرك وأرجو أني حواري ما يكونش تقيل على أذان المستمعين. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج كريم أمحاوي.